انه في حاله انه بعضها الشباب على حسب ما سمعت انه والله بيطوروا في لجنه او في كذا بتساعد بتزوجوا بتساعد في الناس اللي كلهم مثلا مصنع بقوم والله هذا اذا كان بالتعليم والرياض بدبي شيء بروح اكتب كتاب والله انه في فلان بده يتزوج او انا بدي اتزوج برساله شيء يعني. شو هو احد النقاط؟ يعني النقطه بينادون الاشراف كمان.